الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم انتقل الحديث إلى السبب الآخر لفساد الأمم وفساد الأشخاص، وهي الشهوات. في واحد مشكلته شبهة مش قادر يفهم، وفي ناس فاهمة بس مشكلته شهوة ونوازع لا يستطيع أن يقاومها. فجاء القرآن ببيان تلك الشهوات التي تميل العبد وتجعله يحيد عن الطريق، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. وبيّن سبحانه وتعالى إن المال والأبناء والزوجة النساء عموما وصنوف المال قد تجعل العبد يرفض الحق ويأباه بسبب نوازعه وشهواته. لما انتهى القرآن من عرض هذه الشبهات والشهوات ورد على شبهاتهم وفندها شبهة شبهة، وبين أن عيسى عليه السلام خلقه مثل خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مشكلتكم كيف أتى عيسى بلا أب وكيف ولدته مريم عليه السلام؟ نقول لكم كيف أتى آدم بلا أب ولا أم؟ حلها لنا دي. فالقرآن فند شبههم ورد عليها أيما رد، ثم انتقل إلى الكلام على الشهوات وبيّن علاجها، وأن العبد المؤمن إذا عرف ما ادخره الله عز وجل له في الآخرة من جنات تجري من تحتها الأنهار، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ذلك الفوز العظيم. ثم عاد سياق الآيات مرة أخرى بعد ما حلنا المشكلتين الكبار دول، عاد السياق مرة أخرى في الرد على هؤلاء النصارى وأهل الكتاب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرون النبي في عيسى عليه السلام، ويناظرونه في نبوته، ويناظرونه في القرآن وفي وحدانية الله عز وجل. فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية فيها تلميح للرد على هؤلاء الذين ادعوا لله عز وجل الصاحبة والولد والشريك. الله عز وجل شهد بنفسه أنه لا إله إلا هو. مسألة الشهادة حتى في كتب الفقه الشهادة والإقرار يؤتى بالشهود عند عدم وجود البينة، بينة أو شهود، معك بينة طب معك شهود. فالله عز وجل الآيات والبينات والدلالات التي تدل على ربوبيته وألوهيته في الكون لا حصر لها ولا عدد، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. اثبت لي إن احنا بالنهار، اثبتها لك إزاي؟ النور ده كله ما انت شايفه. فآيات الله عز وجل في كونه لا حد لها، وتعرف سبحانه وتعالى إلينا بها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم انتقل سبحانه وتعالى لمن لم يرضى بكل هذه البينات إلى الشهادة، فشهد هو سبحانه وتعالى بنفسه أولا أنه لا إله إلا هو. شهد تأتي بمعنى قضى، والقضاء هنا هيبقى قضاء شرعي لأن ليس كل العباد انصاعوا لهذا الأمر، منهم من كفر. وتأتي بمعنى أمر، وتأتي بمعنى بين وأخبر سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من فوق سبع سماوات شهد بنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. يعني يا وفد النصارى، يا أهل الكتاب، يا من ادعيتم لله عز وجل الصاحبة والولد والشريك، مين ترضوا أن نشهده على ما نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من تريدون من الشهداء يشهد على ما أقول، أن ما أقوله هو الحق وأن ما جئت به هو الحق. عارفين من أكبر شهيد يشهد على هذا الذي أقوله؟ الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد سبحانه وتعالى. فأن يشهد هو بنفسه سبحانه وتعالى على وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأن كل ما سواه من خلقه سبحانه وتعالى مقهورون مربوبون له، لا حول لهم ولا قوة إلا به، ولا قوام لحالهم طرفة عين إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، قهر العباد كلهم. فالله عز وجل تفرد بالألوهية واستحقاق العبودية، وبين سبحانه وتعالى أنه هو الغني وأن كل ما سواه فقير إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو القيوم القائم بنفسه، وأن كل ما سواه لا يقوم إلا به. الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يروى في بعض الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو قال وأنا أشهد يا ربي بذلك. وروى عن الأعمش أنه كان إذا مر بهذه الآية قال وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله شهادتي يوم القيامة. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شهادة الله عز وجل لا تحتاج معها إلى شهادة شاهد، الخالق سبحانه وتعالى شهد لنفسه بذلك. عايزين إيه تاني؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا الله عليها مدار كل الرسالات، وما أنزل الله عز وجل من نبي ولا رسول ولا أنزل من كتاب ولا قامت الدنيا كلها إلا من أجل لا إله إلا الله، وما أرسل من رسول إلا ودعا قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا نفي للجنس، نفت الألوهية عن كل الأجناس وعن كل الأنواع، ثم استثنت وقال إلا الله عز وجل. فلا إله نفي، وديت معنى الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكفرنا بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله هو معنى قوله لا إله، ما فيش آلهة بحق إلا الله عز وجل وحده، تفرد بالألوهية والربوبية واستحق الأسماء والصفات والنعوت التي وصف بها نفسه ووصفها به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. قال تعالى والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني الملائكة أيضا تشهد وأولو العلم أيضا يشهدون، معطوفة على لفظ الجلالة الأول، يعني شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. ده تقدير الكلام، في تقديم وتأخير. فالله عز وجل بعدما شهد بنفسه وبجلالته سبحانه وتعالى بيّن شهادة ملائكته وأولو العلم. ليه؟ العلماء استنبطوا من هذه الآية أن أفضل الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل هم الملائكة وأصحاب العلم وأولو العلم. قالوا لأن الملائكة هم الذين بلغوا الرسالات من الله عز وجل إلى الأنبياء في الأرض، وأولو العلم متضمنين الرسل ومتضمنين أهل العلم، وهم دول الذين بلغوا الرسالات من الملائكة إلى أهل الأرض جميعا، إذا كانوا الأنبياء والرسل أو بعدهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم ومن يأمر بالإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء هم خلاصة الله عز وجل في خلقه، وهم الذين أمروا بالتبليغ، آمنوا بهذا الأمر وشهدوا به. وكان أكبر دلالات أنهم شهدوا بهذا الأمر أنهم مش بس آمنوا، ده دعوا الناس إلى ما يؤمنون به. فما قام بهذه الوظيفة إلا الملائكة والرسل وأولو العلم الذين بلغوا دين الله عز وجل إلى الدنيا كلها. وهذه الآية فيها منقبة عظيمة لأولي العلم، وأن الله عز وجل كرمهم وشرفهم وبيان لشرف العلم، وأن أنت كل ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى وكل ما تتعلم دينك وكل ما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما تفهم هذه الشريعة كلما زادت درجتك عند الله عز وجل واقتربت من الله أكثر، حتى تصير لمرحلة الشهود الذين استشهد الله عز وجل بهم على وحدانيته. يعني يا شرف الملائكة ويا شرف أولي العلم أن الله ذكر شهادتهم في القرآن سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بين عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يستغفر لأهل العلم حتى أن الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما كلما ازددت خشية. اعلم أن العلم إذا لم يورثك خشية وقربا إلى الله عز وجل فهو لم يكن لله. العلم النافع الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو الذي يورث خشية وتقرب وخضوع وقرب من الله عز وجل. فالله عز وجل رفع المؤمنين وبعديهم والذين أوتوا العلم درجات أعلى. طيب يبقى فيها منقبة عظيمة لهؤلاء الملائكة ولأولي العلم أن الله عز وجل استشهد بشهادتهم وجمع الملائكة مع أولي العلم، مع أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فشرف الله عز وجل أهل العلم الذين تعلموا هذا الدين وبلغوه للناس أنه جمعهم مع الملائكة في جملة واحدة. فسبحانه وتعالى شهد بهذا الكلام ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب وفد النصارى الذين يناظرون النبي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله عز وجل قائم في هذه الدنيا بالقسط. القسط هو العدل. الراجح من كلمة المفسرين أن القسط هو العدل، وهذه الشهادة تتضمن عدل الله عز وجل في خلقه، وأنه سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وأنه ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، وأنه سبحانه وتعالى كتب النصر للأمة العادلة ولو كانت كافرة، وكتب الهزيمة للأمة الظالمة ولو كانت مسلمة، وأنه سبحانه وتعالى أحكامه كلها عدل لا ظلم فيها ولا جور. إن الله لا يظلم مثقال ذر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عدله سبحانه وتعالى يظهر في أحكامه الكونية القدرية. كل ما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا قال له كن فكان. أحكام الكونية القدرية هي الأشياء التي حدثت بالفعل وقدر الله حدوثها حتى لو كانت مكروهة إلى الله، وحتى لو كانت مكروهة لعبد المؤمن لكن فيها الخير. عشان كده أهل العقيدة بيقولوا أن كل ما قدره الله عز وجل لابد وأن يترتب عليه الخير. وعشان كده يقولوا أن الشرور التي خلقها الله عز وجل في الدنيا ليست شرا محضا، وأن خلق الله عز وجل ليس فيه شر محض، وإنما لابد أن يكون شر نسبي تترتب عليه بعد ذلك من الخيرات ما لا يعلم إلا الله، وأن الشر ليس في أفعاله سبحانه وتعالى. الله لا يفعل الشر، لكن قد يخلق الشر لعلة أن يترتب عليها بعد ذلك من الخير ما لن يكون إلا بوجود هذا الشر. فلولا الشيطان ما ظهر صبر المؤمن على دينه واستعاذته بربه عز وجل وتضرعه إليه، وبان العاصي من الطائع واللي هيستجيب من اللي هيقع. ولولا وجود الكفر في الأرض ما ظهرت الجهاد في سبيل الله والشهادة وبذل الدم والنفس والروح والتضحية من أجله سبحانه وتعالى. حتى دخول أهل النار النار يترتب عليه من الخير ويشفي صدور قوم المؤمنين. فأحكام ربنا سبحانه وتعالى في الكون حتى الأقدار المؤلمة التي تسري علينا وتصيبنا اعلم أن الخير سيترتب عليها لا محالة، وأنه لا يوجد في خلق الله شرا محضا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. الله عز وجل عدل بين خلقه، وزع بينهم سبحانه وتعالى المواهب والقدرات والفنون، ووزع الإمكانيات، فما فيش واحد من البشر عنده كل الإمكانيات، ولكنه سبحانه وتعالى وزعها بين البشر ليحتاجوا إلى بعضهم البعض ليتكاتفوا ويتكافلوا فيما بينهم. أعطى بعض الناس ومنع عن بعضهم رحمة بهم، أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلحه المال فيعطيه ومن يفسده المال فيمنع عنه، وهو عدل في الموقفين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. عدل سبحانه وتعالى في كل أحكامه الكونية القدرية، حتى من تسلط الكفار على المسلمين وتسلط الأعداء علينا، فهذا من عدل الله عز وجل. فوالله ما عدا علينا العدو إلا بعد أن تخلى عنا الملك. لما قصرنا في ديننا وفرطنا، كان لابد أن يكون هناك جزاء في الدنيا. وقد يكون هناك في الدنيا أشياء يكتمل العدل بها يوم القيامة، ترد المظالم إلى أصحابها ويعود كل حق إلى صاحبه. فلا تنتهي الدنيا والآخرة إلا وكل حق رد إلى صاحبه. عدل الله عز وجل يظهر أيضا في أحكامه الشرعية، فشرعه كله عدل ودينه كله عدل، لا ظلم في دين الإسلام البتة. الإسلام نزل ليمنع الظلم ويقيم العدل ويرد المظالم إلى أهلها وإلى أصحابها. كتب الفقه إذا انتهت من أبواب العبادات يشرع الكلام في أبواب المعاملات والبيوع بين الناس، حتى لا يظلم أحد أحدا في بيع أو شراء أو إجارة أو ملك أو هبة أو قرض. أنواع الأموال كلها والمعاملات في الأسواق بين الناس تكلمت فيها الشريعة وما تركت بابا إلا وفتحته. حتى الأحوال التي قد يتعدى فيها الناس بعضهم على بعض، ذكرت الشريعة أبواب الأحكام الديات في القتل وغيره، والحدود وتطبيقها، وأن من خرج عن حدود هذا الدين لابد أن يعاقب حتى يقام العدل في ديار الإسلام. فشريعة الله عز وجل وشرعه ودينه وأحكامه وأوامره ونواهيه في الإسلام كلها عدل محض لا ظلم فيها. عشان كده إذا طبقنا هذه الشريعة كما نزلت لابد أن يقوم العدل في ديار الإسلام. ولو أنك قرأت التاريخ لوجدت أن أكثر الفترات التي تمتعت فيها دول الإسلام والخلافات بالعدل هي أكثر الفترات التي طبق فيها شرع الله عز وجل. شوف تاريخ بني أمية وكيف أنهم فعلوا أشياء كثيرة وبدلوا أشياء كثيرة ومنعوا أشياء كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان تاريخهم فيه من الجهاد في سبيل الله والفتوحات الإسلامية ما يحسب لهم، لكن كان فيه من الشرور الكثير. فلما جاء عمر بن عبد العزيز في العام 99 من الهجرة رحمه الله، فرد كل مظالم بني أمية إلى الناس، وأخرج الناس من السجون، ونشر العدل، حتى ما مات عمر بن عبد العزيز إلا وفاض المال في البلاد، وما عادوا يجدون أحدا يأخذ زكاة المال. عمر بن عبد العزيز هذه الأسطورة التي كانت في دولة بني أمية ما تولى الخلافة إلا عام ونصف، سنة ونصف بس. عبد الملك بن مروان قعد 20 سنة، عمر بن عبد العزيز قعد 4 أو 5 شهور وصار خامس الخلفاء الراشدين. قبل موته في خلال السنة ونصف ديت وصلوا الحال ما عادوش لاقين حد يديله زكاة المال، صاروا يحملون زكاة المال إلى باقي البلاد الإسلامية، ما عادش لم يعد هناك فقراء يستحقون زكاة المال. حتى بدأ الفقهاء يجتهدوا في هل ممكن نعطي هذه الأموال لناس أخرى غير المستحقين، من باب الاجتهاد مش لاقين حد ياخد المال. فإذا طبق شرع الله عز وجل فاعلم أن العدل والخير كله يسود، لأن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط والعدل. عدله سبحانه وتعالى حتى في أحكامه الجزائية يوم القيامة، وده النوع الثالث الأحكام الجزائية، فيوم القيامة لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يؤتى بالعبد يوم القيامة يعرفه الله عز وجل ما فعل، يعرفه: ألك عندنا حسنة؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ أتنكر شيئا مما وجدت ومما كتب عليك؟ يقول: لا يا رب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكفى شهيدا على عدل الله عز وجل يوم القيامة. حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة 99 سجل، كل سجل مد البصر ذنوب. فيعرفه الله عز وجل ما فعل فيعرف ويقر. ألك عندنا حسنة؟ لا يا رب. فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة. ويلاقي الطاقة طلع مكتوب عليها لا إله إلا الله. يقول يا رب ما تفعل هذه البطاقة أمام كل هذه السيئات؟ فيقول الله إنك لا تظلم اليوم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني من حسنة أو سيئة أتينا به. لو عمل حسنة أخف من مثقال خردل أو سيئة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحصاه الله ونسوه. توزن البطاقة أمام السجلات فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. عدله سبحانه وتعالى أنه لا يهلك عليه إلا هالك. ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أن رحمته سبقت، وأنه لو حاسب العباد بالعدل لأهلكه، لأنهم يستحقون ذلك. ولو عذب أهل سماواته وأرضه ما كان ظالما له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا له. عدله يوم القيامة يصل إلى حد أن أهل النار يدخلون النار وفي قلوبهم الحمد أن الله لم يظلمهم شيئا. فعدله سبحانه وتعالى واضح وظاهر، وهو شهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو مرة أخرى العزيز الحكيم. عزيز لا يغالب ولا يقهر ولا يرضى أن تكون له صاحبة ولا ولد ولا شريك، عز جاهه سبحانه وتعالى. حكيم أي في شرعه، فشرعه كله حكمة، ولا يأمر إلا بما فيه الحكمة سبحانه وتعالى. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. الله عز وجل أفعاله كلها عدل وحكمة. فهذه الشهادة خرجت لترد على أهل الكتاب وعلى هذا الوفد الذي جاء يناظر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها إن الدين عند الله الإسلام، عشان يقفل الباب على هؤلاء النصارى. لأنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه وقال لهم ما يمنعكم أن تسلموا، فقالوا يا محمد أسلمنا قبلك، يعني ديننا هو الإسلام الحقيقي مش دينك. فأنزل الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن الدين عند الله الإسلام جملة فيها قصر أن لا دين يقبل عند الله إلا الإسلام، وأن الإسلام هو ما أنزل الله عز وجل به الرسل كله. يعني شوف موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، صح؟ الحواريين لما قالوا لعيسى عليه السلام آمنا بك واشهد بأن مسلمون، وكذلك هتجد في معظم قصص الأنبياء ذكر مسلمين ومسلمون وأسلموا واستسلمنا وأسلمنا. إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ده الإسلام العام الذي بعثت به كل الرسل. ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على كل الأمم أن تصل إلى الله عز وجل، أو يقبل منها عمل ولا صرف ولا عدل إلا بطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزوله نسخ اتباع كل الأنبياء في شرائعهم. حتى لو فرضنا أن هناك نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا أن يتبع النبي محمد. ده نص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو موسى عليه السلام حي بعد وفاة النبي محمد ما يسعوش أنه يعمل بالتوراة عليه السلام، ولا يتعبد بشريعة اليهود، لا يسع إلا القرآن وشريعة الإسلام. وعشان كده لما حينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، عيسى عليه السلام لما حينزل مش حيتدين بدين النصارى ولا بشريعة النصارى ولا بالإنجيل، بل يصلي صلاة المسلمين خلف إمام المسلمين تكرمة الله لهذه الأمة، وحيصلي الخمس صلوات ويصوم رمضان ويتصدق زكاة المال، شريعة الإسلام كاملة. ليه؟ لأن شريعة النبي نسخت كل الشرائع. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مفيش كلام أوضح من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام والنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام إلى قبل بعثة النبي مؤمنين، واللي آمنوا بنوح واللي آمنوا بإبراهيم عليه السلام، كل أتباع الرسل المؤمنين، لكن بمجيء النبي محمد اتقفل الباب. لا دين إلا دين الإسلام، ولا دين ولا طريقة ولا شريعة إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ ابن عباس: إن بالفتح، أن الدين عند الله الإسلام، إن دين إكمال الشهادة، إن ربنا شهد أن لا إله إلا هو قائما بالقسط، وأن الدين عند الله الإسلام استكمالا لشهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة وأولو العلم أن الدين عند الله عز وجل هو الإسلام. طيب، يبدأ يقفل الباب على اللي بيقول إن أهل الجنة سيدخلوا، أن النصارى إذا ماتوا على دينهم أو اليهود إذا ماتوا على دينهم أو البوذيين أو غيره من الديانات أو المجوس، إن كل واحد بدل مات على دينه ومؤمن بنبيه وبيخش الجنة. كلام ده كان قبل الإسلام، لكن بمجيء الإسلام نسخت هذه الشرائع، ولا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا بعد النبي محمد إلا إذا كان على دين الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. المفروض إن مجيء العلم يرفع الخلاف، يعني الجهل هو سبب الخلاف، ولو سكت الجاهل لقل الخلاف. لكن العجيب عند أهل الكتاب دول اللي بيحاوروا النبي وبيجادلوه دول، إن هم ما اختلفوش إلا لما جالهم العلم. فما اختلفوا أي أهل الكتاب، إما نصارى دول وإما اليهود وإما أهل الكتاب عموما، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي أنهم لم يختلفوا إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وده أمر عجيب. فبان إن سبب اختلافهم مش جهل ولا قلة علم، وإنما بغض وكبر وتحاسد وبطر للحق ورفض الانصياع، لأن نزول الرسالات وإنزال الكتب كافي برفع الخلاف وبيان الحق. الله عز وجل أرسل رسله ليبينوا للناس، وأنزل كتبه ليتعرف إلى عباده، فإن هؤلاء الناس لا يظهر فيهم الخلاف إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، أمر شنيع. انظر إلى بني إسرائيل لما أرسل فيهم موسى عليه السلام وربنا نجاهم من فرعون، اختلفوا وعبدوا العجل وحرفوا التوراة بعد وفاة موسى عليه السلام، وقتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا، وكادوا أن يقتلوا عيسى حتى رفعه الله عز وجل إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فأهل الكتاب برغم إنزال الرسل عاندوهم وخالفوهم، وبرغم نزول الكتب بدلوها وحرفوها وغيروها على أهوائهم، فمصيبة كبيرة شنيعة. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاء، لماذا فعلوا هذا؟ رفضا للحق، كبرا عن الانصياع، بغضا للحق، بغيا بينهم. قال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، بغيا يعني حسدا أو كبرا أو طلبا للرياسة. يعني تعرف ان من اكبر اسباب، ان لم يكن هو السبب الوحيد، في كفر احبار اليهود والنصارى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان هو طلع من العرب وما طلعش من بني اسرائيل. ازاي دي تيجي ازاي؟ ان الانبياء من بعد ابراهيم عليه السلام كلهم من نسل اسرائيل اللي هو يعقوب، ومستنين نبي اخر الزمان، واهل الكتاب يتوعدون قريش ويقولوا لهم قد اظل هذا الزمان نبي، فاذا خرج قاتلناكم معه فسبيناكم وقتلناكم، ومستنين النبي يطلع، وفوجئوا ان الله عز وجل عاقبهم بشؤم افعالهم ونزع النبوة من نسل بني اسرائيل ووضعها في العرب، ولم يكن نبي قبل احد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب احد، النبي عليه السلام من نسل اسماعيل. ف من أجل الكبر عن اتباع العرب اللي هم عندهم أميين وجهلة ومش أهل كتاب ومبعث لهم كتاب ولا رسول قبل كده، رافضوا أن يسمعوا كلام النبي، مع أنهم عارفين أنه هو النبي وأن ربنا اللي أرسله وأن الدين ده هو الإسلام وأن الله يخلفه من أهل النار وأن القرآن ده كلام الله، ومنعهم الكبر أن يتبعوا دين النبي عليه الصلاة والسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ف فإن الله سريع الحساب. ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النصارى دول وبيقول لهم أنتم اختلفتم في عيسى حتى بعد مبعثه، وبمجرد أن رفعه الله عز وجل إليه إلى السماء اختلفتم فيه واتقسمتم لثلاث طوائف، طائفة قالت كان الله فينا ما شاء ثم رفع، وطائفة قالت كان ابن الله فينا ما شاء ثم رفع، طائفة ثالثة قالت كان عبد الله ورسوله فينا ثم رفع. الطائفتين الكافرين اجتمعوا على المؤمنين وقتلوه، وحتى طوائف حتى الآن ما زال هناك طوائف مختلفة، كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى. قال الله عز وجل ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. طيب، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، يعني اوعى تصوروا ان الدنيا ديت هتهرب فيها من ربنا. الله عز وجل سريع الحساب، شديد العقاب، بطشه شديد، ولا يتحمل أحد عقابه ولا عذابه. حتى قريش كانت تصارح النبي بذلك وكانت تقول له ما لنا بالله من طاقة، لما جه يكتب محمد رسول الله في صلح الحديبية قالوا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، هنثبتها إزاي في الصحيفة وإحنا بنعندك وبنقتلك وبنحربك، انزعها، فوالله ما لنا بالله من طاقة، مين اللي يقدر يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل يذكرهم ويؤنبهم ويعاتبهم، إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. فإن حاجوك، الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، معاك تتخيل كده والوفد واقف في المسجد داخل المسجد النبوي ويجادلون ويناظرون النبي عليه الصلاة والسلام السيد والأيهم والعاقب، ومعهم 50-60 واحد جايين من نجران من اليمن، والنبي بيجادلهم والصحابة ملمومين يتسمعون إلى هذا الحوار. الله عز وجل يقول لنبي محمد فإن حاجوك، أي إن جادلوك ونظروك ورفضوا الانصياع لكلامك، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت وجهي أي استسلمت وسلمت جهتي وعبادتي ونيتي إلى الله عز وجل مخلصا له وحده لا شريك له. أسلمت وجهي لله ولم أسلمها لأحد من الخلق، ولا لنبي ولا لعيسى ولا لملك ولا لأحد من الخلق أبدا، لا أسلمها إلا لرب العالمين. نيتي وعبادتي وقلبي وحالي كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم حقيقة الإسلام هو الاستسلام. وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر قدر استسلامك لهذه الشريعة. كلما زاد استسلامك للشرع وانصياعك واستجابتك لأمر الله وناهيه، كل ما مؤشر الإسلام في قلبك يزيد، وكل ما تحس ان في نقص او فطور في الاستسلام للشريعة اعرف ان في نقص في تدينك وإسلامك. ابن تيمية كان بيقول وانا والله حتى اليوم ما زلت اجدد إسلام، وما اراني اسلمت حق الإسلام. انا شايف ان تديني ده ما ينفعش، ابن تيمية اللي بيقول كده رحمه الله. فبين سبحانه وتعالى ان المعنى الحقيقي للإسلام هو الاستسلام والانصياع لهذه الشريعة. عارف يعني تستسلم؟ يعني تسيب نفسك، يعني إذا أمرت بالأمر تأتمر وإذا نهيت عن الشيء تنتهي حتى لو كان الأمر مخالفا لهواك. بل والأعلى من كده أن تصل إلى حال هواك يوافق الشريعة، وده مقام عالي. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني مزاجه ورغباته، تبعا لما جئت به. وده مقام عالي، ومعنى لا يؤمن هنا أي الإيمان الكامل. أن تصل إلى مرحلة، أنت في بداية المرحلة بتقاوم، مرحلة المقاومة والصراع جواك نزعات ونزوات وأهواء بتحاول تقاومها حتى تقيم شرع الله في نفسك. مرحلة التمكين بقى في قلبك، أنك توصل لمرحلة النفس بتاعتك ما عادتش بتطلب إلا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وصارت ترفض الحرام وتأبى الحرام ولم تعد تستمتع به، وهذا مقام عالي يطلبه كل أحد. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني أسلمت وجهي أنا ومن اتبعني لله، النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه حتى قيام الساعة. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، اسأل أهل الكتاب اللي واقفين معاك دول والأميين اللي هم مشرك العرب قريش لأنهم كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. فقل لهم نصارى ويهود ومشرك قريش كل الكفار دول أأسلمتم أرضيتم بهذا الدين واستسلمتم لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. قدر الهداية بقدر الاستسلام، على قدر استسلامك على قدر الهداية في قلبك. فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي هداهم الله عز وجل إلى هذا الدين. طيب وإن تولوا، لو رفضوا، وده اللي حصل فعلا من وفد النصارى، رفضوا أن هم يسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم، وربنا سبحانه وتعالى أمر أن يباهلهم، يعني يجتمع كلهم كده ويوفوا يقولوا يا رب اللهم إن كان ما أقوله حقا فأنزل عليهم العذاب، وإن كان ما أقوله باطلا فأنزل علي العذاب، وهم يقولوا نفس الكلام، نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل، وخرج معه أهله السيدة فاطمة وعلي والحسن الحسين يجمعهم في عباءته صلى الله عليه وسلم، وطلع يباهلهم في المسجد، خافوا وقالوا والله ما باهل قوم نبيا إلا أهلكهم الله عز وجل وأهلك دابرهم، تحد هتباهلوه؟ فخافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا نرضى بدفع الجزية، أرسل معنا من يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه وندفع الجزية وخلاص. ورفضوا الإسلام. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في الآية الأخرى قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، بلغت وأقمت عليهم حجة الله عز وجل لا شيء عليك. جمهور المفسرين بيقول أن هذه الآية نسخت بآية السيف، إن كان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقتال المشركين بس، عباد الأصنام قريش العرب قبائل العرب كلها أغلبهم كانوا كفار، حاربهم النبي. لما تمكن الإسلام في جزيرة العرب نزل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لقتال حتى أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكانت دي بداية الأمر والإشارة إن بعد ما انتهى قتال المشركين أهل الكتاب كمان لازم يسلموا، يا إسلام يا جزية يا حرب يا قتل. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد وفاته فتحت ممالك الروم وممالك الفرس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن هذه الآية فإنما عليك البلاغ نسخت بآية السيف والأمر بقتال أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان يحب أن يتابع أهل الكتاب لأنهم أفضل من مشركين دول عباد أصنام، لا لهم رسول ولا لهم كتاب ولا لهم أي حاجة خالص. لكن أهل الكتاب نزل إليهم أنبياء وأرسلت وانزلت إليهم كتب، فكان يعجبه أن يشابههم في أموره، حتى نزل الأمر من الله عز وجل بالنهي عن التشبه بهم والأمر بقتالهم، فكان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة أهل الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانتهى حال النبي على مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يفعلون، حتى في صيام عاشوراء كانوا يصومون عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون، فصام تسعاء مع عاشوراء مخالفة لليهود. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى، يعني أعلم بمن يستحق الهداية لهذا الدين. الإسلام ده نعمة، فربنا سبحانه وتعالى بصير، اسم البصير يتضمن البصر أي النظر، ويتضمن البصيرة أي العلم والإحاطة. فهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويعلم ومحيط سبحانه وتعالى بمن يستحق هذه الهداية. الإسلام نعمة من الله عز وجل. ابن القيم بيقول فما الذي قدمته لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى كتبك ووسمك باسم الإسلام وأنت نطفة في ظهر أبيك، فولدت مسلما بدون سابق عمل منك. فأكبر نعمة من الله عز وجل على العبد نعمة الإسلام والهداية، وأشد نقمة على العبد أن يضله الله عز وجل عن طريقه. هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام وإن حجوك فقل أسلمت، يقول ابن كثير من أكبر وأصرح الدلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، ودي خصيصة من خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني لازم تفهم ان موسى عليه السلام كان مبعوث لبني اسرائيل بس، ما كانش مطالب من موسى ان ينشر الدين في العالم. حتى دعوته الى فرعون لم تكن دعوة الى شريعة بني اسرائيل، وانما كانت دعوة للتوحيد العام، انه يؤمن ان لا اله الا الله بس. فرعون لم يكن متعبدا ولا مطالبا، ولا اهل مصر اللي هم القبط لم يكونوا مطالبين بشريعة بني اسرائيل التي بعث بها موسى. النصارى في زمان عيسى عليه السلام لما بعث لبني اسرائيل، وكل الانبياء من بعد ابراهيم ارسلوا الى بني اسرائيل، لم يكونوا باقي الاقوام والامم لم تكن متعبدة الا بملة ابراهيم عليه السلام، الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة. عشان كده اللي يقول النبي بعث للعرب بس يكفر، يعني بنص القرآن وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل نذيرا للعالمين نذيرا، وقال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. العالمين اللي هم الانس والجن، يعني حتى النبي مش مبعوث بس لكل الامم من الانس، حتى الجن مأمورين بشريعة النبي محمد. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ومن اكبر الادلة على كده الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك الامم في صلح الحديبية، وتوقف وضع القتال بين المسلمين وبين كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتاب لملك الروم قيصر الروم هرقل، وكسرى الفرس، والنجاشي بتاع الحبشة، وملك البحرين، والغساسنة، بعت كتب لكل ملوك الأرض اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أدعوكم بدعوة الإسلام، أسلموا تسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. فرسالة النبي عمت الخلق كله انس وجن من يوم ارساله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، اللي اختاروا الطريق الثاني دول بقى وتولوا ورفضوا الانصاع لكلام النبي، جزاؤهم ايه؟ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الناس دي اخرتها وحشة. الناس ديت مش بس كفروا بآيات الله عز وجل، حرفوا الكتب وبدلوها وغيروها، ده حتى الانبياء قتلوه. انت عارف يعني ايه تقتل النبي؟ يعني احنا دلوقتي لما نقول لك تخيل لو قابلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ وانظر الى المشاعر والاحاسيس التي تنزل على قلبك لما يمر هذا الخطر على ذهنك. لكن ان يصل بهم حال هم عايشين في زمن الانبياء موجودة معاهم وعايشة معاهم، مش بس هو رفض الانصياع لكلام النبي ولا هرب منه، ده قتل النبي. ايه القلوب السودة دي؟ قتلوا الانبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، نشروه بالمنشار، على بعض الروايات انه اختبأ منهم في شجرة وفتحها الله عز وجل فدخل فدلهم الشيطان على الشجرة فنشروها ونشروا زكريا. يحيى عليه السلام قطعوا رأسه، عيسى عليه السلام كادوا أن يفتكوا به لولا أن رفعه الله عز وجل، وأنبياء كثير لم يقصهم الله عز وجل علينا قتلوهم. فبعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان الحديث فيه ضعف، قال قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في صبيحة يوم واحد من أول النهار. يعني كان وصلوا الحال أن 43 نبي موجودين مع بعض في وقت واحد، هو ممكن أنبياء كثر يوجدوا مع بعض؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كان بيجتمع على بني إسرائيل العدد من الأنبياء، قتلوهم في أول النهار، فقام إليهم 170 أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوه. فنزلت إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني حتى اللي حيأمر بالعدل واللي يأمر بالشريعة واللي يأمر بالمعروف بعد الأنبياء حيتقتل برضه. أي قلوب هذه؟ استحقوا فعلا لعنة ربنا سبحانه وتعالى، استحقوا فعلا أن يطردوا من رحمته وأن يكونوا بعد ما كانوا شعب الله المختار يصيروا شعب ملعون، إلا إن تابوا وعادوا إلى الله عز وجل، وأن تنزع منهم النبوة وينزع منهم الشرف ويصيروا من أسوأ الأمم عند الله عز وجل. و ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حتى الدعاء واللي بيعلموا الناس كانوا بيقتلوه. مسألة التعدي على أهل الدين والتعدي على العلماء مسألة كبيرة عند الله عز وجل. عشان كده يقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فضمن لهم عدم الخوف. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤذنه بالحرب، إعلام أن ربنا يحارب. فتخيل بقى مش عادى ولي، ده قتل نبي، هيجي من اليوم عمل إزاي؟ كيف سيكون حاله بين يدي الله عز وجل؟ عشان كده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد عذابا يوم القيامة قال: رجل قتل نبيا أو قتل من يأمر بالقسط من الناس. إنه وصل لحال إنه مش بس فسد في نفسه، ده عايز يفسد غيره ويمنع الخير عن الناس. كفر وصد عن سبيل الله، العذاب مضاعف. كفر دي مصيبة، وصدوا عن سبيل الله ومنعوا الخير وقتلوا للنبي أو الذي يأمر بالقسط من الناس ومحاربته لأولياء الله عز وجل مصيبة تانية. فتوعدهم الله عز وجل وتهددهم ووبخهم النصارى دول: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في سخرية، إن التبشير في الغالب يأتي في اللغة بالخير، أبشر، لكن يقول لك أبشر بالعذاب، الله عز وجل يسخر منهم: فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم، يعني فسدت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ليه فسدت أعمالهم وحبطت؟ لأنهم كفروا بالله عز وجل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فتخيل أعمالهم حبطت في الدنيا وفي الآخرة، ولا حتى لو عملوا حسنات ليس لهم عند الله عز وجل جزاء. أبسط شيء أن يخفف عنهم من العذاب في النار بالخير الذي عملوا، أو يجازع الخير ده في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من نصير. وما لهم من ناصرين، يعني ما حدش هيحميهم من ربنا، ما حدش هينصرهم من ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش هيعرف يدافع عنك قدام ربنا سبحانه وتعالى. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ يعني مين اللي هيحميك من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الذي سيكلؤك ويدفع عنك ويحميك وينصرك من رب العالمين يوم القيامة والخلق كلهم حفاة عراة لا حول لهم ولا قوة؟ فالكلام فيه توبيخ شديد لوفد النصارى، وتوبيخ لأهل الكتاب عموما إلا أصروا على طريقهم ورفضوا الانصياع لدين الإسلام، وتثبيت للمعنى أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل شيئا إلا به، وأن رسالة النبي محمد خاتمة لكل الرسالات، وأن من ادعى النبوة بعد النبي محمد كفر، ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال صلى الله عليه وسلم إن عن سيدنا علي: ولكنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ليه لم يرسل الله عز وجل أنبياء بعد النبي محمد؟ لأن نبوة النبي محمد ورسالته لا تحتاج إلى أنبياء بعدها صلى الله عليه وسلم، والشريعة فيها من النور ما يكفي أن تنتشر في أرجاء الدنيا كلها، ولا تحتاج إلى نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.